فتحدثنا الآيات من سورة الروم عن طبع الناس وطبيعة الخلائق على طبع أكثر منهم إلا من عصمه الله. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. إذا مس الناس الضر القحط الجوع البلاء المرض الفقر كل ذلك ضر في نظر الناس. أما في الحقيقة فكل ما يأتي من الله فهو خير محض. كل ما هنالك أن الأشياء إذا رأيتها بنظرك الدنيوي رأيت فيها نافعا وضارا فالنافع نافع في نظرك والضار ضار في نظرك. أما في حقيقة الأمر فما من ضر وما من بلاء إن كان الشكل كذلك فما هو إلا ضر يختفي وراءه الخير والنعمة والسفر. فهو بالحق إذا اعتبرته ضرا يصلح لك ولو أثبات الله لفسد حالك. وربما الغلط لو اعتبرته ضرا يصلح لك ولو صحيح أبدا لك لأفسدت في الأرض ولبنيت وفعلت وهكذا. لكن الخطاب للناس بما يعقلون وبما تعارفوا عليك فإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه إذا فقد نسوا الحسبان وتركوا الشركاء وعلموا حين البأساء والضراء أن النافع هو الله وأن الضار هو الله ولا يكشف السوء إلا الله. فدعوا الله منيبين إليه مقبلين عليه منقطعين عن الشركاء له مخلصين راجعين إليه بالتوبة والإنابة. دعوا المخلصين له منيبين إليه. إذا مثلا نتقول دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة كشف الضر. والتعبير بالمس لبيان أنه مهما كان من بلاء وضر وقع فهو مجرد مس فإذا تجد الإنسان يعمل فإذا شفاه الله نسي الألم نسي الألم وكأنه مثل. ولو لزمه المرض وتمكن منه تماما ما كان مثل وما شفي أبدا. لكن الله تبارك وتعالى يعاقب الأيام على الناس ويجاوزها بينهم ويقصد الرزق تارة ويقبض الرزق تارة ويصحح كتارة ويمرض كتارة لتعرف وتعلم أنه يحول ولا يتحول ويغير ولا يتغير وأنه ترضى. فتلك إليه تسقط النعماء وتسقط الترضى. لكن الناس إذا ما سهم يوم دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم من رحمة لم تغشاهم من رحمة ولم تملأهم ولم تملأ قلوبهم بل فاقوها فقط حتى إذا أذاقهم من رحمة. بمعنى أن الإنسان يتغير بسرعة بمجرد ما يأتي الضر بمجرد النفس بداية في الكلام يقع ويرجع إلى الله مع بداية الرخاء وكشف الضر يغفر ولو إلى ما كان عليه. وتجد المريض يدعو الله ويطلب من الناس الدعاء له وهكذا. فإذا جاءته بعض العافية أول ما يفكر فيه ماذا يفعل وماذا يصنع وأين يذهب وكيف ينفق وينسى الكلام عن الصدقه والوصيه والى اخره. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون. ومن رحمه الله تبارك وتعالى ان قال اذا فريق منهم بربهم يشركون ولم يقل كل الناس. اذا مس الناس ضر جميعا ضرعوا اليه لم يجي شيء. فاذا ذهب الضر وجاء الخير فريق فقط وهم كفار أو المنافقون أو الذين لا يعرفون الله. فمن رحمته بنا أن قال عند فريق منهم ولن يحكم على الكل وإلا ما رجع أحد. لكن هناك فريق يعصون الله

وما مشيت حكمه وما دمت دونه وما قلت امره وما قطعت حكمه وما قطعت صحبه غيره. الله يذكرك فدعت وعيادك في مشهد وفي ملامك ومعقبات يحفظوك من امر الناس الى ان تتعصبك الشياطين حرك من الله عليك حتى لا تلعب بك الشياطين وتتعصبك المعبد. الرزق وهو الذي يتولى الخلائق بالنعم. فإذا أذاقه الرحمة سرح بها. والفرح في القرآن عموما مذموم إلا فرح واحد وهو الفرح بالطاعة وبفضل الله وبالقرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الأمر بالفرح في حالة واحدة هو الفرح بأن يعطيك الله تبارك وتعالى علما في الدين أو يعطيك شيئا من القرآن أو يمنحك ويوفقك للطاعة. وهنا يقول الله تبارك وتعالى إذا أذقنا الناس رحمة سرحوا بها، إذا فهذا الفرح مذموم لأنهم حين يفرحون بالنعمة ينسون المنعم. إذا أذقنا الناس رحمة سرحوا بها، لم يفرحوا بفضل الله ولم يفرحوا بمن الله، وإنما فرحوا بالنعمة، والفرح بالنعمة يؤدي إلى البطر والأسف. فيعتقد الإنسان أنه هو صاحب هذه النعمة بجهده أو بكده أو بحركه أو بعقله أو بفكره، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. والفرح بالنعمة يجعل الإنسان يتمسك بها ولا يشعر بأنها زائلة. الدنيا كلها إلى زوال، فمهما أوتيت من رزق فهو إلى زوال، إما في معصية وإما في طاعة وإما في الموت يزول عنك، فإما أن تكون النعمة عنك وإما أن تكون عنك عنها بالموت. وما من نعمة في هذه الدنيا إلا وهي زائلة، ولا يكون إلا نعيم الله نعيم الجنة. فالفرح بالنعمة يجعل الإنسان يتمسك بها وينسى الموت وينسى المنعم وينسى حق الله تبارك وتعالى في هذه النعمة. فلا تميد من الناس وطبيعته إلا من عصب، إلا من فإذا أصاب الناس برحمة فرحوا بها، ولم تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم. وهذه الكلمة في غاية الأهمية لتعلم أن الله تبارك وتعالى إذا أراد بالناس خيرا أراد الخير لذاته، وذاك هو الأساس وهو الأصل. فإن أصيب الناس بضر أو أصاب الإنسان سيئة فذلك لأنه أتى فعلا يستحق به هذه السيئة، لذلك يقول وإذا أصابهم سيئة بما قدمت أيديهم. إذا هو يصيبك بالرحمة ويذيقك الفقر بداية منك دون استحقاق منك، هو يمنح الناس ويرحم الناس ويدعم على الناس ابتداء، ذلك فضل من الله. أما إذا أصابك بسيئة وبدر فبالأدي أنك أتيت فعلا تستحق عليه هذا الدرس. والبلاء في الدنيا إما ابتلاء وامتحان حتى تضع إلى الله وحتى تلجأ إليه وحتى تعرف أن الدنيا لا دوام لها وأن كل شيء زائل، وإما أنه عقوبة، عقوبة على فعل أتيت وإن كانت الضرارة أو السيئة عقوبة فهي على الأمر رحمة من الله، لأن الله تبارك وتعالى إذا عاقب الإنسان في الدنيا استحيا أن يعاقبه في الآخرة، فلا يعاقب الله تبارك وتعالى حتى مرتين. وما من شيء يصيب المسلم إلا يكفر الله به عن سيئاته ويرفع به بثوابه. فما من شيء يصيبك من مرض إلا وهو كفارة لمعاصي أتيتها حال الصحة. وما من نقص يصيبك في المال إلا بسبب عدم إعطاء الحق أثناء اليسار، كان معك المال فأنفقت المال في غير ما خلقه الله، أو لم تؤدي حق العباد الفقراء في مالك، فيصيبك الله تبارك وتعالى بالفقر عقوبة، ويعرف منك ما كان يجب أن تعطيه راضيا مصطلح حال الغنى، فإذا لم تعطيه راضيا مصطلح حال الغنى أخذه منك بإنفاق رزقك. عقوبة تشكى إلى الله. يقول الله تبارك وتعالى وإذا أصابته سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون من قلق يقنط، وقل يقنطون من قلق يقنط، والكلمتان بمعنى واحد اليأس، اليأس القنوط هو اليأس، يقنطون من رحمة الله. اي اسئله من ان الله تبارك وتعالى سوف يبدل عسرهم يسرا، يائسون من ان الله تبارك وتعالى لا يعاقب بالعقوبه ولا تستمر العقوبه على عصر، وانما هي اذاعه، هي نفس لتذكيرك بوعود الله تبارك وتعالى ولعلك ترجع الى الله. لا تحال الناس غير المؤمنين غير ثابت الايمان او الكافرون ايضا اذا اذاقهم محن فرحوا بها، ولو تصيبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يغمضون. فينعى عليهم القران ذلك ويبين ان ذاك مذموم، فيقول الله تبارك وتعالى مفسدا المرض، اولم يعلم ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. اذا فيجب على العبد ان يعلم ان الله تبارك وتعالى هو الباسط وهو الخط، فاذا بسطت لك الدنيا فبفضل الله، وان كن يقع عليك فبعبد الله. فانت من الحب لك، اما هو متفضل عليك فانت في سعه وجعه واهل ورخاء، واما انت قد اصبت شيئا واعتكفت من المحظور اشياء فعفى الله عن الكثير منها واخذك بالقليل. ما اصابكم فبما كتبت ايديكم ويعفو عن كثير. فالعبد قد يرتكب 100 سيئه يعفو الله عن 99 سيئه، يعفو الله عن 99 سيئه ولا يؤاخذ الا على سيئه واحده، وانما قد ما اصابكم من مصيبه فبما كتبت ايديكم ويعفو عن كثير. الحلم والعفو من صفات الله الباري تبارك وتعالى. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إذا قبضت الرزق رحمة، وأخذت الرزق من خلال الرحمة أيضا، كي تعلم وكي تذكر وكي تلجأ إلى الله تبارك وتعالى. لذا يقول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، علامات ودلائل على الطريق للمؤمن الذي يعلم عن ربه ما يجب له أن يعلم. وبعد الاتيان بفكر الضغط والقبض في الرزق، يتذكر الانسان ان في الدنيا فقراء واغنياء، فيقول الله تبارك وتعالى امرا للنبي صلى الله عليه وسلم القدوه، الخطاب له وللامه من خلاله، فهذه القدوه حقا والمسكين ربنا السبيل، بل خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. هذه القدوه حقا توقف فيها العلماء وقال اذا فللقريب يستقيم حق وتصبح الطبقه على الفقراء من ذوي الرحم فريضه فريضه الله. قد عظم الامر على الند ينذر ذلك، ولكن القول الاول ارجح واظهر، لان الله تبارك وتعالى يقول فاخذ القربى حقه والمسكين ومن السبيل. في شأن المسكين يقول الله تبارك وتعالى الذين سأل في أموالهم حق للسائل والمحروم. في شأن السبيل فهو واحد من تمامه من مصارف الزكاة وكذلك المسكين. إذا فالزكاة فريضة، وطالما كانت الفريضة 100% ومن مصارفها المساكين والفقراء وأبناء السبيل، إذا فالفقير ذي الرحم أولى من الفقير الغريب. وعليك من هذا الصح صدقة لفقير إذا كان ذو الرحم مختارا تقصد صدقة تقصد، لأنك تركت الحق الواجب وأتيت بشيء منذور، بمعنى أنك لو تركت صلاة الفجر الفريضة وصليت لله 100 ركعة هتوقف عنك فريضة الظهر أبدا، فالفريضة الأولى. من هنا كانت الصدقة على الفقراء ذوي الرحم فرضا وواجبا بل ومقدمة على الرقاب، فما اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صف رقبة، أعلى ما يتخلق به من الأنفاق صف الرقاب. ومع ذلك ثبت أن الصدقة للقريب الفقير أفضل وأعظم أجرا من حفظ الرقبة. كيف كان ذلك؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث اعتقد زوجته ليمونه ام المؤمنين رضي الله عنها وليده، هي صغيره لها اعتقدها، فقالت يا رسول الله اعتقدت يقول لك ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم انا انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجلك. بعد ان اعتقدت الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لو انك اعطيتها لاخوالك وكان اخوالها فقراء لا تتفقر انما تتصدق بها عليك تقتلهم او يبيعونها ويأخذ الثمن، كان ذلك اعظم لحد بها من اعطيها لهذه الولي. فتبين من هذا الحديث ان الصدقه على الفقراء الاقارب افضل من اكثر الخطا. وحين يقول الله تبارك وتعالى واتى ذا القربى حقه، قد يكون الحق لازم ما اذا كنت ثريا وقريبك فقيرا. فان كان القريب ليس فقيرا بل انت الفقير، فانت هذا القريب غير المحتاج حق عليك. نعم الامر الميسور حاله العسر والصدقه حاله العسر. ان كنت غنيا فحق قريبك ان تنفق عليك وإن كنت فقيرا فحق القريب عليك. القول الميسور قول معروف ومغفرة خير للصدقة من التوابة. والمسكين كذلك، فإن كنت غنيا فللمسكين حق بمالك، وإن كنت فقيرا فللمسكين حق بقولك. القول المعروف الكلمة الطيبة الصدقة. وفي السبيل إما أن تلحق المال ومن مال الزكاة إذا قصعت فيه الطريق ابن السبيل ابن الطريق المسافر في بلد غير بلده وفرغ ماله أو فرغ ماله فقد فقد ماله أو فرغ ماله يصبح فقير المحتاج لأعوان الزكاة ولو كان غنيا في بلده، ولا يشترط أن يرد أن يرد ما وصف المال. فلو افترضنا أن غريبا مسلما من دولة من الدول العربية جاء إلى مصر وفقد ماله فهو ابن سبيل، فإن أعطيناه بالله الزكاة لا يشترط أن يرد لنا هذا المال حتى حين يعود إلى بلد مهما كان غنيا في بلد. يقولون إذا كان ابن سبيل غير محتاج، إذا كان محتاجا فلا حق في المال، فإن كان غير محتاج استنتج العلماء أن ضيافة ابن السبيل حق وواجب. أن تضيفه، أن تفتح له دارك، أن تستضيفه في بيتك، فحق الضيافة ابن السبيل واجب وفرض. هذه القربى حقه والمسكين ابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، الذين يريدون وجه الله الذين يأتون من الأعمال ما يبتغون به ثواب الله. قل في أعمالهم مخلصون لله، لا يحصلون إلا رضا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين يبتغون رضا الله أي في هذا الله، أو يبتغون ذات الله تبارك وتعالى، يبتغون رضاه ويبتغون ثوابه. هؤلاء هم المفلحون الذين فازوا بما قرروا. المفلح والفالح الذي يشق الأرض، والفلاح يشق الأرض ليكثر الحبة. فكذلك المفلح هو الذي شق طريقه الى النجاح ففاز بمطلوبه. فهؤلاء هم المفلحون لانهم شقوا طريقهم الى الجنه والى النعيم المقيم والى رضا الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما اتيتم او وما اتيتم قراءه يتغير فيهم المعنى، وما اتيتم من ربا ليربو او لتربو، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الربا إما أن الربا في هذه الآية هو الربا المعلوم والمحرم والذي جاء تحريمه في سورة البقرة، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الذين يقولون الربا لا يقولون إلا كما يقول الذي يتخطفه الشيطان من الناس، أشهد أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. لا قول أن الآية في هذا الربا المحرم، وهناك قول آخر وأعتقد أنه الأرجح، يقول أن الربا في هذه الآية ليس هو الربا المحرم بل الربا المباح. فهل هناك ربا مباح؟ قلنا الربا نوعان، ربا محرم وربا مباح. اما الربا المحرم فهو ما جاء في سوره البقره، الإقرار بالفاهمة وأن يعرض المعلومة والصبحة نسقط. أما الرزق مباح فهو أن يعرض الضابط غير حقيقي أو يحق له منها وهو لم قبل رخصها بأفضل منها. إذا صار يأخذ الزيادة وعلى شيء قسموا الإباد لثلاثة أنواع. الربا ابتغاء وجه الله فقط ابتغاء وجه الله فذاك الذي يراد به وجه الله كصدقة للفقراء وكصلة الرحم وإعطاء المسكين والمستبين وما إلى ذلك. والهدايا بين الناس المسلمين المتآخين في الله للتحارب كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم تهادوا تحاربوا. الصلح والأخوة والمحبة والتوابع والتراحم بين الناس يراد به نفق الله لكن الله العبر ولكن يجاب المرض عليه في الدنيا الزيادة في ماله والبركة وفي الآخرة بسبب الله تبارك وتعالى والبداء الكثير. النوع الثاني الربح من أجل الناس من أجل الناس أي لا يراد به وجه الله بل أرادوا به وجود الناس ينضحوا عند الناس يقال عليهم قرناء أرادوا الشهرة إلى الناس والتفاخر أو العلو أو التميز أو المشار عليهم بالبنان فما أريد به وقوح الناس فذاك هو الرياء. وفي هذه الحالة تصبح الصفقة باطلة لا ترى الخير لا دنيا ولا أخرى بل قد يعاقب عقابا مرارا. وربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. إذا فالإنفاق رئاء الناس أي أراد به وجوه الناس المدح والمديح والذكر على ألسنتهم ذاك مرفوض باطل مذموم لكنه سبب من العبادة ومن العاصية ومن الإنفاق أن تريد به وجه الناس لا تريد به وجه الله. النوع الثالث من العبادة أن تحب لغيرك شيئا أو كذب وأنت تنتظر منه أن يرد لك هذه الجهد أو هذه العطية وهذه هدية مضاعفة. كلمة الفقير للغني الغني غير المحتاج فإن أخذ أو فقير وإن أساء هل ينتظر من الغني أن يرد بحق حناء؟ إذا فهو يعطي مالا ليزيد هذا المال في أموال الناس بالرغم. وكلمة المبخوص لغيره والرخية للتصال أيضا فإذا وهب الأهل المرؤوس للرئيس فهو ينتظر من الرئيس أيضا إما بهدية أمر وإما بمنفعة أخرى فهي تشبه رشوة قرروه بالرئيس بأمانة تحقيق أو الحظر أو التقرير الجيد. من النوع الثالث هو الربا التي يراد بها الرد والمتابعة الثبات يصيبونه عليها بأي زيادة منها فهو طلب للربا والربا بمعنى الزيادة ربا يركب الزيادة من هنا. هذا النوع الثالث من الحلال والعباد الذي يراقبها الربا بالزيادة تسمى ربا لأن الفاعل لها يطلب في ماله الربا يطلب الزيادة ذاك هو النوع المقصود بالآية وهو مباح غير أن فاعله لا ثواب له في الدنيا ولا عطاء له في الآخرة لأنه أراد زيادة من الناس فحصل عليها كيف حصل عليها وإن لم يحصل ذاك أمر له وله أن يعود في هدفه كما قال بعض الفقهاء ولما أخذ الهدية من أهل الرب فلم يرد المهدى إليه جاز له أن يذهب ويأخذ منه الهبة قال بعض الفقهاء وهذا وإن كان مباحا غير حرام إلا أن الله تبارك وتعالى ذكره في هذه الآية وقال وما آتيتم من ربا يربو في أموال الناس، يربوها في أموال الناس كرة، يتربو في أموال الناس، تربو أنتم أي تفتحوا الدين فيها، يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، فإذا يصيب الله تبارك وتعالى عليه فاعله ولا يبالي به، لأنه ابتغى به الدنيا وابتغى به الزيادة لدى الناس، فإنه تبارك وتعالى لم يحرم إلا أن المؤمن يستشعر أنه من الأمور المحظورة على كامل الإيمان كامل الصلاة. لأن هذا الأمر وإن كان مباحا للعامة الهدايا وأنفق مقابلا لها، إلا أنه محرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان فيه خير ما حرم على قلب الخلاف، حرم على رسول الله بنص، حيث يقول الله تبارك وتعالى له في أول إنزال وبدء البعثة: ولا تمل بل تكتسب، أي لا تحمل ولا تمل على الناس مستكثرا مما لديهم، فيردون إليك المن والعطاء بأكثر مما أعطيت، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قوله تبارك وتعالى: ولا تمل تستكثر، وطالما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فهو ليس خيرا ولا خير فيه، وإن كان يعطى عنه للعامة أو خير مخالفين عليه، وإن لا يثابون عليه إلى دنيا ولا فترة. وتصبح الآية كما قلت فالربا المباح وليست فالربا المحرم، وما أتيتم من ربا ليربوه في أموال الناس فلا يربو عند الله، ويأتي المقابل، وما أتيتم من زكاة المقابل من ربا المباح العطاء من أجل أما الزكاة عطاء بلا مقابل بلا عوض، فأنت تصدي ولا تنتظر من المعطى أن يصيبك أو يغيظك. مضعفون، المضعفون الذين ضاعفوا ثوابهم وضاعفوا الحسنات، والله تبارك وتعالى يقول مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذا فأولئك هم المضعفون الذين يضاعفون حسناتهم ويضاعفون الثواب عند الله، فأولئك هم المضعفون الذين ضاعف الله لهم أصواتهم في الدنيا وضاعف لهم الكلام في يوم القيامة في الآخرة. لأن المضعف قد تكون كالمقوي ذي القوة، المنسل ذو اليسار، المضعف ذو الأضعاف، فأولئك هم المضعفون الأضعاف لأموالهم، لأن الله يبارك لهم، والأضعاف صواب لأن الله تبارك وتعالى يضاعف لهم العطاء يوم القيامة. أيها الأخوة المسلم، الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكذلك في النفقة وفي العطاء وفي الإنفاق وفي الغنى وفي العطية وفي الهدية، كل ما يوم بنيته لا تعمله، فمن ابتغى وجه الله فأولئك هم المفلحون وأولئك هم المضعفون، ومن ابتغى وجوه الناس فأولئك الذين ختموا الفرح في أموالهم وقتلوا الثواب في الآخرة وقدوا عاقبون معاقبة الموالين الذين راوا وعملوا وانفقوا رياء ليس ابتغاء لوجه، والذين انفقوا من اجل ان يرد اليهم ما انفقوش باي نوع من انواع المنافع، ماء او سياح او هدايا تسكين او منفعه دنيويه ذات رقيه او تقريب او ما الى ذلك، فاولئك الذين يقول الله تبارك وتعالى فيه: انما اتيتم من ربا وسماه ربا تشفيعا بل محرم ففي اللفت. وان كان العلماء يقولون ان ذاك مباح، ولكن اذا نظرنا الى التخيير فاذا سمي المباح باسم اشتهر به حرام، هل شك ان يكون حراما او قرر ان يكون حراما؟ طيب اذا كان هذا المباح قد نهي عنه سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، وهو لا يامر الا بمكارم الاخلاق وهو القدوه للعالم اجمع، فلا شك انه لا خير فيه. لا نقبل او لا نستطيع ان نقول انه خبيث، وانما كل ما يمكن ان يوصف به انه لا خبر فيه، والا ما قال الله تبارك وتعالى بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم لما تمن تستحضر. ايها الاخ المسلم، اخلص نياتك لله واتقي وجه الله في كل ما تاتي وتترك، والله تبارك وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا. فمن لوازم الالوهيه اشياء، ولا يصف الاله بالالوهيه الا اذا اتصف باشياء. ومن لوازم الالوهيه الواضح الخلق والرزق والايمان والاحياء، تلك من اهم لوازم الالوهيه. هناك صفات للالوهيه كالعلم والسمع والقدره والوجود الى اخر الصفات اللازمه للذات العليم. لكن من لوازم هذه الصفات اي ظهور الصفات مظهر الفعل، مظهر الصفات الوجود كافعال، فهذه اللوازم او الافعال التي لا يتصف بها الا الاله دخل والايمان والرزق. لان بالرزق الان ما كان الان كائن نظام خلائق، لان الاله اذا خلق ولم يبقى الخلق وارتجع وتلاشى استطاع ان يخلق ولم يستطع ان يموت فيما خلق. وعليه فالخلق الاله اذا خلق من لوازم الالوهيه ان يوقي ما فيه يكون ويخلق المخلوق، ولا يكون الا بارادته، لا يكون بنفسه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. يعني فرد من الفنا من كما فيهما من حسن فيهما لعدد الاله عن حسن فيهما. بما يقول يمسك السماوات والارض ان تزولا، وان زادت اي زادت الامر. ان امسكهن من احد غير ذلك، ان يمسكهن من احد غير الله. إن أمسكهما من أحد غيري. كذلك الخلق طالما خلق الشيء فلله القادر على خلقه لابد أن يكون قادرا على إبقائه. إذا الرزق يعني ما فيه قضاء المخلوق، خلق النبات الماء والشمس والهواء، ورزق الإنسان الطعام والشراب وهكذا. فالخلق والرزق ثم الإماتة. الإماتة أن يسمي ويعدل ما أبدل بإرادته من فعله، أي لا يعدل المخلوق من نفسه أو يعدل ضد به قضاءه، وإنما يعدل بإرادة الميت. ثم إن عدل وأثناء فهو لا بد أن يكون قادرا على الإمساك والإعادة كما قدر على الإمتلاك. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الروم: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كم من شركاء يعني الأرض من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. فحدث الشارع في كلمات الخلق ولازم الألوهية التي هي من افعال الله تبارك وتعالى لا يشاركه فيها مخلوق. فيستلزم استفهام الاركان عليكم: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم شركا؟ لم يخلقوا نبات، لم يخلقوا بعوضه، لم يخلقوا نبات. هل يفعلون شيئا ايمانا او احياء او رزق او خلق؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ Thank you. وكثر مريض السمك وربنا يقول فيه والوحيد الذي يصلح هذا الوصف من العلوم لحم طريق. ويبقى الشيخ الوحيد الذي وحيدت ميتته البحر، ميتة البحر حلال وميتة البلد حرام. وكأن الميتة في البحر فقط بركة، أن تصحب الميتة في البحر وتأكلها حلالا ففيك بركة، فلحظ البركة في البحر. قلة الصيد يخرج الصيادون بالساعات ويعودون وشباكهم سابقة خاوية. إذا الفساد هو قلة البركة، الفساد غلو الأثار، الفساد عدم وجود الأشياء، الفساد أن الغني لا يجد ما يريد رغم وجود الناس، وأن الفقير لا يحق له أن يجد ما يريد. هذا هو الفساد. فإن كانت البركة قد قلت، محقت البركة من البيوع ومن الزراعة والتجارات ومن الخلق، فما حدث بسبب المعاصي. بسبب المعاصي أن الناس إذا أطاعوا الله ظهر عندهم الرزق، والعبد يحرم الرزق بالمعصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد يحرم العبد الرزق من سلك مصيبه. وربنا تبارك وتعالى يقول: يا أهل القرى آمنوا وارتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا عصوا وتعبدوا كما فعل السلف حين أعرضوا فتلناهم بلغتين سنتين ثلاثة أخر وخمس وأبت وشيء من سبر القليل بعد السنتين التي وصفها الله تبارك وتعالى لنا في القرآن. فظهر الفساد في البدر والبحر بمحرم البركة وغلت الأسعار وقل التراحم وهو بما كسبت أيدي الناس من معاصي من شرور من كفر من سبور. من في قوم لا من علة أو هي فضل عاقبة، أي سمح الله تبارك وتعالى بذلك وقلت البركات في كل شيء ليذيقهم الله تبارك وتعالى وقلت ليذيقهم بعض الذي عدل. تصور الرحمة في الكريمة يذيقهم بعض الذي عدل وليس كل الذي عدل. فالله تبارك وتعالى يؤاخذ الخلائق بذنوبهم ما ترك عليها من ذاك، ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لكن الله حليم، إن أخذ أخذ على القليل ويعفو عن الكثير. ليذيقهم بعض الذي عملوا نعزهم يرجعون عن خليهم، يرجعون عن معاصيهم، يرجعون عن صدقهم، يرجعون إلى الله تبارك وتعالى تائبين نائبين مستغفرين. فقد بين الله تبارك وتعالى لنا أن الفساد حين ظهر في البر والبحر كان ذلك بما كسبت أيدي الناس، والله سبحانه وتعالى لا يأتي إلا بالخير ولا يفعل إلا ما فيه الصلاح، ولكن الناس طغوا ونسوا ربهم ووقعت أول هشيمة في البر بقتل ابن آدم الإخ وعبت الأرض أن أشبدت الناس. احتار القاتل كيف يراني سوءة أخيه، فتلطف الله تبارك وتعالى بدم آدم جميعا فأرسل غرابا معزما كيف يراني سوءة أخيه. ارتكبت الجرائم في البحر وكان السقراء يهربون خوفا على أرزاقهم، وكانت كل سفينة تؤخذ غصبا، ولولا أن الله تبارك وتعالى قيض خلف لأصحاب السفينة لأخذها الجبار، فقد كان وراءهم الملك يأخذ كل سفينة غصبا ظهر الظلم. وحين يظهر الظلم بين الناس لا تشتت فساد الظلم وفساد الضرائب، وتدخل الأرض على أصحابها، وتدخل الشياه والبهائم بأسبابها، وتدخل الأرض بكنوزها، ويتصارع الناس على المات وعلى السائل، وتنسى الرحمة لقلوبهم. كل ذلك بما كسبت أيدي الناس. والله تبارك وتعالى بلطفه ورحمته يعدل للناس بعض مظاهر العقوبة ويعدل بعض مظاهر الغضب لعلهم إليه يرجعون بالتوبة وبالاستغفار. يقول الله تبارك وتعالى: تعالى في سورة روم ظهرت مسائل الشدة والبعد ما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا من نص الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الناس بكل معاصيهم ولا يتعجل في العقوبة وإنما يلحق بلا يؤمن، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة